الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل العلم، ويرى خلاف موقف أهل الشرك والكفر، فإن أهل العلم يرون، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وهذا كما قال الله عز وجل في سورة محمد حين ذكر المنافقين، قال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. للذين أوتوا العلم أي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه شهادة أنهم أوتوا العلم وأنهم أهل العلم في آيات كثيرة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فشهادة لهم بأنهم قد أوتوا العلم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وضرب صدره تهنيئا له، قال: ليهنك العلم أبا المنذر. وفي الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المنام أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا له: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فهذه شهادة وشهادات مثلها كثيرة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم أوتوا العلم. وقلنا من قبل أن في زمان الخلافة استتب العلم وظهر، ومكن للمسلمين دينهم، وكان لا يفتي في الأرض إلا أهل العلم الأكابر. وقال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. ففي هذا الحديث دلالة على أن الذين كانوا يفتون في زمان الخلافة هم أهل العلم الأكابر، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، ثم قال: والذي أرى أنا في الأصاغر، أي في تعريفهم في بيانهم في تفسير معنى الأصاغر، أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر. فكانوا هم الأكابر الذين يفتون في زمان الخلافة الراشدة، ثم جعل العلم يخبو وينقص لما أقصيت آثار الصحابة، وصار كثير من الناس وخاصة المتكلمين الذين نبتوا فيما بعد ينظرون في الأحاديث المرفوعة المجردة، ويتركون الأكابر الذين يدلونهم على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في زمان أبي بكر كانت خلافة أيامها يسيرة، لم تكن الأمور ممهدة ظاهرة ظهورا كثيرا، بدايات الفتوح والتوسع وحرب الردة، فكانت الفتية فيها قليلة، ونشر العلم كان فيها في زمان يسير لا تجد فيه تمكنا واسعا، لكن ذلك كان في زمان عمر. ففي زمان عمر تمهدت الأمور ونشر العلم وجلس العلماء وأقرأوا وحدثوا وأفتوا، وكان من الأكابر الذين دارت عليهم الفتية في المدينة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبي بن كعب، وكان أقرأ الأمة، وزيد بن ثابت وكان أفرض الأمة الفرائض في طائفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والأمصار التي خرج منها العلم المدينة مأرز العلم والإيمان وأرض النبوة والخلافة ومكة والبصرة والكوفة والشام ومصر، هذه الأمصار التي خرج منها العلم. فكان بالبصرة المقدم فيهم أبو موسى الأشعري وكان من القراء، ومعه أنس بن مالك في طائفة ممن معهم، وكان بالشام معاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت. هؤلاء الثلاثة هم كانوا أقطاب العلم والإقراء والفتية في الشام، في طائفة معهم، منهم شرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد، وهلك خالد في زمن مع معاذ في زمان عمر بن الخطاب، وكان ثمة معاوية بن أبي سفيان وطائفة من خيار العلماء الكتبة القراء. وبالكوفة كان سعد بن مالك، كان عمار، كان عبد الله بن مسعود زمانا، كان عبد الله بن مسعود زمانا، ثم رجعه عمر بن الخطاب هو سعد بن مالك إلى المدينة، ثم رجع بعد ذلك عبد الله بن مسعود إلى الكوفة وكان بها حتى مات يقرأ ويفتي. رجع إلى الكوفة بخبر موت عمر بن الخطاب واستخلاف عثمان بن عفان. فكان وجود عبد الله بن مسعود أياما في زمان عمر، ثم كان بعد ذلك جلس في زمان عثمان بن عفان. كان ابن مسعود هو المقدم في الفتية في الكوفة، وكان أبو موسى الأشعري في زمان عمر بن الخطاب بالبصرة، ثم بعد ذلك في زمان عثمان كان بالكوفة. ولولا عبد الله بن مسعود لما كان عند أهل الكوفة إلا روايات عن بعض الصحابة وأشياء قليلة من الفتية. لولا عبد الله بن مسعود لم يذهب أهل الكوفة مذهبا بعيدا، وكما أن أهل مكة لولا أن نزلها بأخرة عبد الله بن عباس لما كان لهم إلا روايات عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عمر وعبد الله بن الزبير وبعض الصحابة، لكنهم اشتهروا ونبغوا بعبد الله بن عباس بعد ذلك. ومصر كان المقدم فيها عقبة بن عامر، وكان فيها من الفقهاء من العلماء عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو ابنه في طائفة من الصحابة، وهؤلاء كانوا أشهر. هذه الأمصار التي خرج منها العلم. قال مسروق: شممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي في زمان عمر وعثمان، فوجدت علمه منتهى إلى ستة نفر، إلى عمر وعلي وعبد الله أي ابن مسعود وأبي الدرداء وزيد بن ثابت. ثم شاممت هؤلاء فوجدت علمه منتهى إلى رجلين منهم، علي وعبد الله. كان زيد بن ثابت من أقضى الأمة، وكان من أفرادهم، وكان في الفرائض يتبع فرائض عمر بن الخطاب، وهذه أثار ذكرتها منثورة في مصنف في فتاوى الصحابة، ومنها في كتاب الفرائض. قال عامر الشعبي: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعلي وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان علي وأبي والأشعري يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. عبد الله بن مسعود له أقوال رجع فيها إلى قول عمر، وزيد بن ثابت كان يتبع عمر في فتاوى، فهذا معنى الشبه. معنى الشبه تشابههم في الفتوى ونزول بعضهم لبعض، لأنه كان أرسخ منه علما. علي بن أبي طالب هذا الراسخ الكبير كان العالم المقرئ المحدث المفتي في زمان أبي بكر، في زمان عمر، في زمان عثمان. أما في زمان خلافته كدرها الروافض والخوارج وشغل بأمور لم يستتب له الأمر، حتى كان يشكو من قلة الآخذين عنه. وقد نفع الله عز وجل بعلي بن أبي طالب في زمان عمر وعثمان، وأخذ عنه جلة من التابعين كأبي عبد الرحمن السلمي وعبيدة السلماني وغيرهم. عمر بن الخطاب الذي ذهب بتسعة أعشار العلم، قال سعيد بن المسيب الذي كان يقال له راوية عمر، وقال مالك ولد سعيد بن المسيب في إمارة عمر بن الخطاب، وكان ابن عمر يرسل إليه في أحاديث عمر، لأن سعيدا قال مالك لأن سعيدا قد نصب نفسه لقول عمر فلم يجزه، رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق. قال سعيد ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني، فأثار الصحابة محفوظة، والله عز وجل كلفنا أمرنا باتباعهم، اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فعلمهم محفوظ، هذه أشياء وأثار ذكرتها بحمد الله في الصحيح المنتخل. عمر بن الخطاب روى عنه أهل المدينة وجمع وتقفر آثاره عبد سعيد بن المسيب وأصحاب زيد بن ثابت، وكان يروي عن عمر بن الخطاب أصحاب عبد الله بن مسعود على رأسه علقمة والأسود بن يزيد، علقمة بن قيس والأسود بن يزيد، وكان أيضا ممن يروي عن عمر بن الخطاب فتاواه وفقه عمرو بن ميمون. لولا عبد الله بن مسعود في الكوفة لم يذهب أهل الكوفة ولم يجيئوا إلا بآثار وروايات، وكان لعبد الله بن مسعود أصحاب يذهبون مذهبه ويقرؤون بقراءته، وهم علقمة بن قيس والأسود بن يزيد ومسروق بن عبد الرحمن وعبيدة السلماني والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل، ومنهم من يزيد شريحا القاضي، ومسروق كان يجمع إلى أقوال عبد الله بن مسعود يذهب مذهب أهل المدينة، يأخذ عن عمر وعن زيد وعن عائشة، وكان يجل عائشة إجلالا عظيما. فهؤلاء أصحاب ابن مسعود الذين نقلوا قوله واشتهرت الفتيا فيهم في زمانهم، وهم أوثق الناس في علي بن أبي طالب من حيث الرواية، كدرت الرواية عن علي إلا ما خرج من أهل بيته كمحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد بن الحنفية، وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني، ما سوى ذلك فروايات مكدرة دخل فيها مجاهيل وروافض كالحارث الهمذاني وغيره، فإنهم كانوا ظنينين في الرواية عن علي بن أبي طالب أي متهمين. فرواية عن علي بن أبي طالب مدخولة، وقاتلهم الله أي علم أفسده. وبالمدينة لما هلك عمر بن الخطاب كان الناس يقتدون في زمانه، وكان المقدم في المدينة عمر بل في الأرض كلها، فلما هلك عمر بن الخطاب اقتدى الناس بزيد بن ثابت، كان هو القاضي والمقدم، ومعه كان عثمان بن حفان الخليفة وكان علي بن أبي طالب، فاقتدى الناس بزيد بن ثابت لأن عثمان عاجله الموت فقتله الثوار مات شهيدا رحمة الله عليه، ولم يلبث أن فجع المسلمون بموت علي بن أبي طالب، وبقي زيد بن ثابت تأخر به الزمان حتى مات في أواخر خلافة معاوية بن أبي سفيان، فاقتدى الناس بزيد بن ثابت. ففي زمان عثمان كان الاقتداء بهؤلاء الأكابر، ثم خلص الاقتداء بزيد بن ثابت، وكان لزيد بن ثابت أصحاب بالمدينة يأخذون بفتاواه ويقرؤون بقراءته، منهم قبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبد الله بن عوف ونافع بن جبير بن مطعم. فهؤلاء هم أصحاب زيد بن ثابت في المدينة الذين نقلوا فتاوى، وكانت مدار عليهم مدار الفتية في المدينة في زمان بني مروان، حتى كانوا هم الذين يقال الفقهاء السبعة، وقد أحصاهم أحدهم في بيتين ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فهم نقلة العلم عن العلماء. فقل هم عبيد الله، أي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، هم عبيد الله عروة، أي عروة بن الزبير، قاسم بن محمد، سعيد يعني بن المسيب، وأبو بكر يعني عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث، وسليمان أي بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أمنا أم المؤمنين، وخارجة بن زيد بن ثابت رحمة الله عليهم جميعا. وكان أهل مكة قد عرفوا بابن عباس، نزل مكة من العلماء عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وجاء وعبد الله بن عمرو بن العاص في طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيها عبد الله بن عمر ويروي عنه أهل مكة، ويأتيها جابر من المدينة وأبو سعيد الخدري من المدينة، فكانوا يروون عنه. وهذه الحركة، أي انتشار العلم بمكة وحركة العلم بمكة، لم تنتعش إلا في زمان بني أمية، في زمان معاوية رضي الله عنه، وفي زمان بني مروان بعد ذلك لما نزلها عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان له مراحل في عمره. عبد الله بن عباس العالم كان بالمدينة أولا، وكان من المستشارين في زمان عمر، كان يدخله مع الأشياخ أشياخ أهل بدر للشورى، وكان يقرأ، كان من القراء حفظ القرآن مبكرا، فكان يقرأ القرآن، يقرأ أكبر منه في السن، يقرأ ناسا من المهاجرين، كما روى ذلك الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في قصة خبر عمر الطويل في صحيح البخاري، أنه كان قال: في مينا كنت أقرأ رجالا من المهاجرين. فكان من القراء من أهل الشورى بالمدينة في زمان عمر وفي زمان عثمان. لما كان زمان علي بن أبي طالب ذهب إلى البصرة وكان مع علي في حروبه وأمره على البصرة وانتفع به أهل البصرة، وكان ممن يروي عنه بالبصرة كبار التابعين كأبي رجاء العطاردي وأبي العالية الرياحي. ثم نزل المرجع إلى المدينة لما تتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، نزل بالمدينة النزول الثاني، فكان بها حتى جاء زمان بني مروان فارتحل إلى مكة ونزل بها. وكان لما كان بالمدينة كان له أصحاب يأخذون عنه، منهم هؤلاء الفقهاء، فقهاء السبعة الذين ذكرنا، منهم عبيد الله وابن سعيد بن مسيب وغيرهم، وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وغيرهم. ولما نزل مكة كان له أصحاب بمكة، وهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعكرمة مولاه. هؤلاء هم الستة أصحاب عبد الله بن عباس بمكة الذين نقلوا فتاواه وقرأوا بقراءته. ولولا عبد الله بن عباس، ولولا أن نزل عبد الله بن عباس بمكة، لم يكن بمكة علم كثير إلا روايات عن بعض الصحابة، حتى ابن الزبير، وكان ابن الزبير أصغر من صغار الصحابة، وكان هو يستفتي عبد الله بن عباس، كان يستفتي عبد الله بن عباس، حتى كان بينه ما يكون بين الناس من الاختلاف، فلما حصل بين ابن الزبير والحجاج ما حصل من الحروب، انزوى رجع خرج ابن عباس إلى الطائف فبقي بها هناك حتى مات، ومات ابن عباس بالطائف. فينبغي أن تعرف في سيرة عبد الله بن عباس أنه في انتقاله هذا كان له أصحاب مختلفون، فربما اختلفت الرواية عن عبد الله بن عباس، فينبغي أن تنظر في مخرج الرواية. إذا روى عنه البصريون فهي روايته، البصريون المتقدمون، فهذه روايته في الزمان الأول في البصرة كالقنوت. اختلفت الرواية عن عبد الله بن عباس، فالبصريون الأولون أبو رجاء العطاردي يحكي عنه أنه قنت في الصبح، وأهل مكة ينفون هذا أن يكون من مذهبه. فإذا عرفت مخرج الرواية عن عبد الله بن عباس يزول عنك الإشكال. فإن ابن عباس كان بالبصرة أيام الاقتتال، أيام علي وأيام الجمل وأيام الحرورية، فكان ربما قنت في زمان الاستقرار وزمان الجماعة، ما احتاجوا إلى القنوت، فأصحابه بالمدينة وبمكة لا يرون عنه القنوت، بل سعيد بن جبير كان يرى القنوت بدعة، فذكرت هذا في كتاب القنوت من المصنف الجامع لفتاوى الصحابة. فهؤلاء أصحاب عبد الله بن عباس بأخره هم روايتهم عن عبد الله بن عباس ينبغي أن تعرف وأن تميز عما يروى عنه في القديم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في فصل ذكر اختلاف الصحابة ذكر لهذه القضية بإذن الله سبحانه وتعالى. عائشة أم المؤمنين كانت من الراسخين في العلم، وكانت تفتي في زمان عمر في زمان عثمان، وماتت في زمان معاوية بن أبي سفيان في حوالي 58 للهجرة، ومات معاوية في رأس 60، ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة. أعلم الناس برواية عائشة وبعلم عائشة القاسم بن محمد وكانت عمته، وعروة بن الزبير وكانت خالته، وعمرة بنت عبد الرحمن وكانت من الفقهاء من التابعين. وأهل المدينة كانوا من أعلم الناس بعائشة، وكان مسروق من أعلم الناس بعائشة، وكان من أصحاب عبد الله بن عباس، وكان يسألها ويستفتيها ويأخذ بأقوالها. وكان ابن عمر لم يكن له ذكر في الفتية في زمان عمر وفي زمان عثمان وفي زمان زيد بن ثابت، بل هو كان يستفتي زيد بن ثابت، ولم يؤخذ العلم عن عبد الله بن عمر إلا بعد هلاك زيد. لما هلك زيد، لما كان عمر اقتدى الناس بعمر، فلما هلك اقتدى الناس بزيد بن ثابت، فلما مات زيد اقتدى الناس بعبد الله بن عمر. وكان أعلم الناس بعبد الله بن عمر أي بأخره نافع مولاه وسالم ابنه، هؤلاء كانوا أعلم الناس بعبد الله بن عمر. فالصحابة الذين كانوا يفتون في زمان الخلافة هم المقدمون، والذين انتهت بهم وصغار الصحابة الذين طالت بهم الأيام حتى أدركوا زمان الاختلاف والاقتتال ونقص العلم وتغير الزمان، بعضهم كان يفتي في الزمان الأول كعبد الله بن عباس، وبعضهم لم يكن يفتي في الزمان الأول كعبد الله بن عمر. وهذه أشياء ينبغي أن تعرفها، فستحتاج إن شاء الله تعالى في دراستك لآثار الصحابة. عن الحسن البصري رواه أبو العباس في حديثه بسند لا بأس به، وسأله رجل عن مسألة فأجاب، فقال الرجل يا أبا سعيد إن العلماء يخالفونك، فقال الحسن ثكلتك أمك، وهل رأيت عالما قط؟ ذهب العلماء بكل بلد، وكان آخرهم موتا بالمدينة جابر بن عبد الله، وبمكة عبد الله بن عمر ذهب إلى مكة فمات بها من ضرب أصيب بحربة كانت مسمومة فأصيب فمات رحمة الله عليه بمكة، وبالكوفة قال الحسن وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى وبالبصرة أنس بن مالك وبالشام أبو أمامة صدي بن عجلان. فهؤلاء الذين تأخروا حتى كان زمان التابعين. والأكابر الذين كانوا يرغون أو الذين كانت عليهم مدار الفتية قد علمنا خبرهم، وكان الستة الذين تدور عليهم الفتية في زمان عمر بن الخطاب المشاهير عمر وعبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، وفي رواية معاذ بن جبل لكن معاذ هلك قديما في طاعون عمواس. فهؤلاء هم الأكابر الذين كانت تدور عليهم الفتية في الزمان الأول. كيف تعرف فتاواهم؟ كيف تصح عندك؟ كيف تجمع فتاواهم وقد حفظها الله عز وجل؟ والله ما ضاعت، والله ما ضاعت فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فتشت عنها ستجدها وهي محفوظة، كما قال سعيد بن المسيب: ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مني. وصالح بن كيسان يروي كما في مصنف عبد الرزاق قال: اجتمعت أنا وابن شهاب، أي في أيام الطلب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتبنا أيضا ما جاء، ثم قال: نكتب ما جاء. ابن شهاب قال: نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة. فقلت أنا، قال صالح بن كيسان، فقلت أنا: ليس بسنة فلا أكتبه. قال: فكتب ابن شهاب ولم أكتب، فأنجح هو، أنجح ابن شهاب وضيعته. ندم صالح بن كيسان أنه لم يكتب معها آثار الصحابة، فيما بعد علم أنه حقا أنها سنة كما قال له ابن شهاب رحمة الله عليه. وهذه آثار ذكرتها بحمد الله في المنتخل. فآثار الصحابة تعرفها بالأسانيد الصحيحة، وقد اجتهدت فيها أن أجمعها وأن أتقفرها مما استطعت من الأجزاء والمسانيد والأمالي والمشيخات والتواريخ في المصنف الجامع لفتاوى الصحابة، يسر الله طبعه ونشره. وتعرفها بالإسناد بما يصح بالإسناد بدراسته، وتعرفها بمجموع الأخبار حين تجمع في الباب الأخبار كلها، تعرف هل ثمة خلاف أم لا. فربما أن تنتبه إلى هذه القضية، فقد تجمع في الباب الواحد الأقوال فلا تجده يصح إلا خبر واحد عن صحابي، أو لا ينقل أصلا إلا قول واحد في باب. بمجموع الآثار تعلم هل يوجد ثمة خلاف أم لا. مثال لبس التبان في الإحرام، يروي القاسم بن محمد وهو متأخر أي في زمان معاوية بن أبي سفيان، أن عائشة كانت تأمر غلمانها، كان ربما أنزلوها من هودجها فيلبسون الأزر ربما انكشفت عورة أحدهم، فكانت عائشة تأمرهم بلبس التبابين أي عند مثل هذه الحالة. فهذا وهذا إسناد صحيح كتبته في كتاب الحج، هذا إسناد صحيح عن عائشة. قد يقول قائل: لم نجد من حيث الرواية من حيث الإسناد لم نجد خبرا يصح عن صحابي أنه اعترض عليها أو خالفها، فهل نقول لا يوجد في الباب خلاف؟ لا، فإن مظنة رواية أو مظنة الإفتاء بلبس التبان في زمان الخلفاء الراشدين وعند الرجال الذين هم أحوج الناس لهذه الرخصة إن كانت جائزة وإن كانوا يرونها، لم يفعلوها ولم يكونوا يأمرون الناس ويفتون بفعلها ولم يكونوا يرخصون فيها، ولكنهم كانوا يتجردون. وأنت إذا تتبعت الأبواب في كتاب الحج ستعرف هذا، فكانوا يتجردون ولا يلبسون ولا يرخصون في لبس التبابين، فدل هذا على أنه شيء انفردت به عائشة رخصت فيه. فربما عرفت وجود الخلاف وتعرف قول غير الذين روي عنهم بالإسناد الصريح، تعرف أن ثمة خلافا وتعرف قولا آخر بمجموع الرواية. وهذا كما حكى الليث بن سعد أو كما ذكر الليث بن سعد في رسالته لمالك، وقد قرأت بعضها في بعض المجالس التي مضت، حين جادل أو راجع مالكا في الجمع في المطر، وكان لا يرى الجمع في المطر في الأمصار، ليس عنده رواية خاصة، ما كان عند الليث بن سعد رواية خاصة، ولكن راجع مالكا، ولكنه راجع مالكا، الآن أقرأ، رجع مالكا بمجموع الطرق، الآن أقرأ نص كلامه من رسالته، قال: وقد عرفت أن مما عبت إنكاري إياه أن يجمع أحدا من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر. قال: ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لم يجمع إمام منهم قط في ليلة المطر، فيهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل. ثم قال: وشرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال بن رباح، وقد كان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وبحمص 70 من أهل بدر وبأجناد المسلمين كلها وبالعراق بن مسعود وحذيفة وعمران بن حصين، ونزلها علي بن أبي طالب سنين بمن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. لأن ماذا يفعل ليث بن سعد؟ ليس عنده رواية بإسناد صحيح عن هؤلاء، إنما هو حين جمع كل الروايات في روايات الآثار في الباب الواحد لم يجد، مع مظنة الرواية لو كانت لنقلت، ولما دامت لم تنقل إذا لم تروى، ومظنة الجمع ومطر الشام أكثر مطر المدينة، يعني مظنة الجمع بالشام وبالعراق وبمصر، وهذه كلها أراض فلاحية كما يقال، كلها هي أولى أن يجمعوا، ولو جمعوا لنقل، لم ينقل إذا لم يجمعوا، فكيف عرف أن ثمة خلافا في هذه القضية بمجموع الروايات ليس بالإسناد فقط؟ إذن يثبت عندنا أقوال الصحابة بماذا؟ بهذه الطريقة أيضا. وهذا كما هو الأمر في سجدتي السهو للمسبوق، فإن أبا سعيد الخدري وابن عمر وابن الزبير هؤلاء كلهم من صغار الصحابة، قالوا: من أدرك الفرض من الصلاة، الوتر الأولى أو الثالثة، من أدرك الفرض من الصلاة فعليه سجدة السهو. قال ابن شهاب وقد رواه عن ابن عمر، قال: ولم أعلم أحدا فعله أصلا، ونحن نتتبع في الأبواب كلها لم يقل بهذا القول عمر، وقد جاء مرارا عبد الله بن مسعود مسبوقا، وكان معه عبد الرحمن بن يزيد وناس وزيد بن ثابت، وكان معه قبيصة بن ذؤيب وأشياء لم يكونوا يفعلون ولا يأمرون بهذا، فثبت عندنا الخلاف رغم أنه لم يثبت في الباب إسناد صحيح إلا عن هؤلاء الثلاثة. فوجود الخلاف ومعرفة الأقوال يعرف بمجموع الروايات. مثال آخر، قال طاووس رواه عبد الرزاق وهو صحيح، قال: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه. فهنا يصرح بأن ابن عمر كان من تخشعه في الصلاة أنه كان شديد الاستقبال للصلاة للقبلة للكعبة في سجوده بأصابع قدميه وأصابع كفيه للقبلة. قال: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر. نرجع إلى تاريخ العلم في طاووس، نرجع نراه قد رأى عبد الله بن الزبير، رأى عبد الله بن عباس وهو من أصحاب ابن عباس المقدمين، ورأى ابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وطائفة من علماء الصحابة. فحين يقول ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر، فهذه في حكاية عن ابن عمر وحكاية عن من سوى ابن عمر كابن عباس وابن عمرو وجابر وأبي سعيد وغيرهم. فهذا الأثر دلنا على أن ابن عمر كان شيئا انفرد به ومن سواه خالفه في ذلك، فثبوت هذا الأمر أي الخلاف، خلاف ابن عمر عن من أدركه من رآه طاووس يعرف بمثل هذه الرواية، فلتكن على ذكر من مثل هذا. هذا كما قال مروان في حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه في مجلس سابق حين قال جادلها قال لم نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة لا نترك العصمة التي وجدنا الناس عليها. مروان متى أدرك؟ في زمان عمر وزمان عثمان ومعاوية، كان المفتي المقدم في زمان عثمان وزيد وعلي وأبي هلك قديما، هلك في زمان عثمان مات. فمروان يؤرخ لنا أن الجو العام العصمة التي أدركنا الناس عليها كأنها قول واحد المشتهر في الزمان الذي أدركه مروان خلاف ما عليه ما كانت تفتي وتحدث به فاطمة بنت قيس. فلقول مروان رواية، هذا مما يعرف به أقوال الصحابة، فتنظر في حقبة التي يتحدث عنها فتعلم أن ممن قال بقول عمر عثمان وزيد وعلي بن أبي طالب لم يثبت عنهم خلافه، وقال مروان لا نترك العصمة التي وجدنا الناس عليها، فإذا هذا هو القول الواحد المشتهر في ذلك الزمان. كذلك قول القاسم مثلا في كتاب النكاح ذكرته، وذكر أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم لما أصيب طلحة بن عبيد الله في الجمل، حجت بها في عدتها وكانت الفتنة خوف الفتنة، قال القاسم بن محمد أبى الناس ذلك عليها، رواه عبد الرزاق وغيره، أبى الناس ذلك عليها. من يروي يحكي هذا الكلام؟ القاسم بن محمد. متى أدرك القاسم بن محمد؟ في زمان معاوية بن أبي سفيان. إذن عائشة خالفها من كان في زمان معاوية بن أبي سفيان، ومن الذي كان في زمان معاوية بن أبي سفيان؟ كان زيد وكان ابن عمر وكان ابن عباس وهؤلاء الفقهاء الذين كانوا يفتون بالمدينة في زمان معاوية بن أبي سفيان. فتعرف مخرج الحديث كالقاسم بن محمد، لتعرف الزمان وتعرف الوجود الخلاف أو عدم وجود الخلاف، وتعرفه لتعرف من خالف، فتثبت عندنا أقوال الصحابة بمجرد الأسانيد وبمجموع الروايات وبما يكون من داخل مما يفهم من بين السطور. فائدة أخرى أنه قد لا يصح في الباب شيء، تروى آثار كلها ضعيفة، هذا يدل أو لا يروى في الباب شيء، هذا يدل على أنهم لم يكونوا يوقتون فيه شيئا معينا، وهذا ستجده أشياء في أول ما تقرأ في كتاب الطهارة مثلا، ستجد مثل هذا أشياء، اعلم أنه لم يوقت فيه شيء محدد. ومثال المعروف الذي ذكرناه من قبل، وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وضع اليمنى على اليسرى مثلا بين السجدتين، أو وضع الإناء موضع الإناء أثناء الوضوء لم يذكر فيه شيء، فدل على أنه لم يوقت فيه شيء. فمعرفة هذه السنة تعرف بماذا؟ بمجموع الروايات، بمجموع الطرق، تعرف وجود قول آخر وتعرف من قاله أو نحو ذلك. فهذه نبذ ستحتاجها في دراستك إن شاء الله تعالى، في دراستك لآثار الصحابة، وأنت تتجول في مصنفات التي جمعتها كمصنف عبد الرزاق ومصنف لأبي شيبة والسعيد بن منصور وغيرهم. وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلحقنا بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. آمين.